ما هذا الحديث؟ بعد أحد سلمة رضي الله وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه بيهاقي وصححه ابن حبان. أخذنا نسقام الحدود في المساجد ها؟ هذا آخر ما صرنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد. هذا الحديث جاء موقوفا عن عبد الله بن مسعود كما في البخاري، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن المحرم لا شفاء فيه، كل محرم لا شفاء فيه. فالمحرمات من الشباع لا شفاء فيها، والمحرمات من الماء المطعومات والمشروبات لا شفاء فيه. ومعنى لا شفاء فيه أي لا يجوز التداوي فيه، ولو تداويتم فيه ما حصل لكم شفاء. شذ الطائفة وقالوا بجواز التداوي بالمحرمات كالخمر والضفادع، وبعض لحوم السباع، والصحيح أنه لا يستثنى من المحرمات شيء، كما أنه لا يجوز أكلها، كذلك لا يجوز التداوي بها. فلو قال قائل ألا تجوزون أكل السباع عند الضرورة؟ قلنا بلى. قال فما بالكم لا تجوزون التداوي بالمحرمات عند الضرورة؟ فالجواب أن ضرورة الأكل من المحرمات دل عليها النص من الكتاب والسنة، إلا ما اضطررتم إليه. أما ضرورة الداء فإن الحديث والأثر منع من التداوي فيه، ومن المعلوم أن المتداوي بالدواء لا يتناوله إلا عند الاضطرار إليه. فلو كان التداوي بالمحرم جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لما أطلق دعا دل على أن التداوي بالمحرمات لا يجوز لضرورة وغيرها. كذلك لفظ الحديث يدل على أن التداوي بالمحرمات لا ينفع، لأن الله سلب منه خصوصية الشفاء. إن الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم، فكيف نتناول من لا شفاء فيه؟ نزعت منه خاصية الشفاء، فعلى هذا من أخرج بعض المحرمات من عموم الحديث أخرجها بلا دليل، بل من رأيه وعقله أو قياسه الفاسد المعارض للنص. فلو تداوى أحد بمحرم وشفي، فهل ينسب الشفاء للمحرم؟ لا، إنما شفي بقضاء الله وقدره، ولم يشف بسبب تناوله للمحرم. وقد يشفى ابتلاء أو يوافق شفاء فيظن أن الشفاء كان بسبب تناول المحرم. نعم. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بالدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الخمر بأنها داء وليست دواء، لكن هناك من خالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم وجوز التداوي بالخمر. ولا شك أن قوله روى مردود بالنص، فهذا الرجل يصنع من الخمر دواء يضيفها إلى بعض الأدوية، ليداوي بها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء بنفسها أي مرض، فكيف تداوي المرض بمرض وبداء؟ إنها داء أي مرض وليست بدواء. فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها داء وعلة ومرض، علم أنها منزوعة الشفاء وأنه لا شفاء فيها، وأن المتداوي بها إنما يضيف داء إلى دائه ومرضا إلى مرضه، كما قال قائلهم وداوني بالتي كانت هي الداء. هذا رجل مدمن خمر، والمدمن إذا ترك الخمر مرض حتى يسقى، ثم تعود له نفسه وروحه، ثم يعود في بلائه. فيقول لأحد أصحابه وداوني بالتي كانت هي الداو، أي سبب مرضي منها، لكن داوني بها أي أعطني منها مع علمه بأنها داء ولا تنفعه، لكن يريد أن يضيف داء إلى داء. وكما قيل كمستجير من الرمضاء بالنار، كمستجير من الرمضاء بالنار، أيهما أشد حرا؟ النار. فهو يستجير من الرمضة بالنار، يذهب إلى النار حتى لا تؤذيه الرمضة. كالمستجير من الرمضاء بالنار. فلو قال قائل هل يجوز خلط الخمر أو خلط المحرم بالدواء؟ فالجواب لا، لأن هذا الصحابي سأل قال يضعها في الدواء ولم يداوي بها خالصة، ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها تضاف إلى غيرها. نعم. باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة الأصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. تقدم أن الحد عقوبة مقدرة شرعا، أما التعزير فراجع لاجتهاد الإمام، ولا يجوز أن يتجاوز التعزير عشر جلدات، إلا إذا كانت الجناية أو الذنب تستحق أعظم من ذلك، فللحاكم أن يعجر بما دون الحد وبما فوق الحد. دليل ذلك أن عمر رضي الله عنه جلد صبيغا ثلاثة أيام ولم يذكر عدد، ولأن التعزير أدناه صوت وأعلاه القتل، أدناه صوت، أضربه صوتا، جاءنا رجل فقال ضربني هذا بصوت مرة واحدة، ما الحكم؟ نقول نضربه بصوت، ولو زدنا جاز لنا ذلك. وقد يصل التعزير إلى حد القتل، فالتعزير عقوبة غير مقدرة، عقوبة غير مقدرة. قوله وحكم الصائل، لأن الصائل يدفع بالأدنى، فالأدنى فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، واضح؟ الصائل يدفع بالأدنى فالأدنى، لا ندفعه بالقتل وهو يندفع بالضرب. ولا ندفعه بالضرب وهو يندفع بالزجر، بل نتدرج مع الصائل من الأدنى إلى الأعلى. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن التعزير ودفع الصائل خارج عن الحدود، لأنه قد يكون أعلى منها وقد يكون أقل منها عقوبة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل ضوي هيئة الحي. الحديث المتقدم لا حد طف الحديث لا حد لا يجلد إلا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا يقال في الغالب، في الغالب أن ما يتعدى به بعض الناس على بعض هذا حكم، فقد يتكلم عليه كلمة بذيئة أو يسبه أو يضربه صوتا أو صوتين أو يعني يفعل به فعلا لا يصل إلى عقوبة الحد، فإننا نجلده 10 أصوات فما دون. هذا الحكم الغالب في الجنايات التي لا حد فيها. لكن إن غلظت الجناية تغلظ العقوبة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيل ضوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. والبيهقي هذا فيه ضعف. قال عائشة صحيح: أقيل ذوي الهيئات، أي ذو الوجاهة وذو العمر ومن لم يكن معروفا بالفساد، فقد يعثر الكريم، وكما قيل لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. فقد يكبو قد يعثر، لكن هو من ذوي الهيئات، فهذا يعفو عنه السلطان إن رأى أن في العفو مصلحة، لأنه من ذوي الهيئات، ولأنه من لم ليس ممن يستمرئ المنكر، إلا الحدود. إن وقع في حد من حدود الله أقمنا عليه الحد، سواء كان من ذوي الهيئات أو من غيره. أما ما دون الحدود من الأمور فإنه يقال أن يسامح ويدرى عنه الأمر، كما جاء في مقدمة صحيح مسلم قول عائشة رضي الله عنها: أنزل الناس منازلهم. تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم حد القذف على ابن أبي شلول، ولم يقتل أحدا من المنافقين لأسباب، منها أنهم كانوا ذوي هيئات، كانوا ذوي هيئات، وكان لهم أتباع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يتناقل الناس أنه يقتل من يصحبه أصحابه. قال صنعاني رحمه الله: والإقالة هي موافقة البائع على نقض البيع، وأقيل هنا مأخوذة منها، والمراد هنا موافقة ذوي الهيئات على ترك المؤاخذة له أو تخفيف أو تخفيفها. وفسر الشافعي ذوي الهيئات بالذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة، والعثرات جمع عثرة، والمراد هنا الزلة. وحكى الماوردي في ذلك وجهين: أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون أهل الكبائر، والثاني من إذا أذنب تاب. وفي عثراتهم وجهان: أحدهما الصغائر، والثاني أول معصية يزل فيها مطيع. قال: والخطاب في أقيل الأئمة، أي الذين يلون أمر الناس. إلى أن قال: والثاني السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح، والثالث بعد أن ذكر الأول عندما قال: وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة: الأب فإن له تعزير ولده الصغير المتعلم للتعليم، والزجر عن سيء الأخلاق، قال: والثاني السيد يعزر رقيقه، قال: والثالث الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن العظيم. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت العقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسه إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. هذا من ورعه رضي الله عنه، لأنه يظن أن حد الشرب ليس مقدرا، وقد وردت الأحاديث الكثيرة في حد الشارب بأنها 40 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو 80 كما فعل عمر. ولكن علي رضي الله عنه نظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده بالجريد والنعال والثياب، فقال: لو جلدته ومات وديته، لأني أخشى أن أكون أغلظت له العقوبة فمات بسببي. تقدمت القاعدة أن سراية الجناية مضمونة وشراية الحد ليست مضمونة. تعرف معنى القاعدة؟ انت ما تحضر دايم؟ معنى ذلك تكلمنا به سابقا الأخوان، شراية الجناية مضمونة. لو أن رجلا ضرب إصبع رجل ثم شرى الجرح وشلت يده أو سقطت بسبب الجرح البسيط هذا، هل نضمنه الجرح ولا نضمنه جميع اليد؟ من الذي يتسبب بهذا؟ هو. فشرت الجناية حتى أفسدت اليد، نضمن هذا، نقول أنت الجرح هذا شر بسببك، فشراية الجناية مضمونة عليه. لكن لو ضربنا رجلا حد القذف ثم أثرت السياط في ظهره فمات، هل نضمن؟ لماذا؟ لأننا ضربناه بأمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، فسار الضرب إلى جسده فمات، لا نضمن. هذا معنى كلام العلماء. نعم. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. بارك قفلنا مالك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه: باب المراطلة. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين. هذه المراطلة ايش قال على معناها اللغوي عندكم؟ يظهر لي والله أعلم أن المراطلة مأخوذة من الرطل، والرطل نوع منين؟ من الوزن. نوع منين إيش؟ من الوزن. أو لعلها مأخوذة من تساوي كفتي الميزان. والمراطلة هي بيع الذهب بالذهب وزنا، وبيع الفضة بالفضة وزنا، لكن يشترط تساوي الوزن. وقد بين لكم مالك رحمه الله ذلك. انتبهوا، عندك 10 دنانير جديدة، وعند صاحبك 12 دينارا قديما، والدنانير المضروبة من الذهب كثرت استعمالها يوجب نقصها. لماذا؟ ليظهر لأنها تحتك ويذهب شيء من وزنه. لكن هل يجوز لك أن تبيعه 10 دنانير ب12 دينارا عدا بدون وزن؟ يجوز؟ لا يجوز. تقول خذ 10 دنانير واعطني 12 دينار، لكن مراطلة يجوز. ما الذي جوز هذا ومنع هذا؟ جوز هذا لأننا قبل الوزن نجهل هالوزن، فالآن نبيع بطريقة العد، وطريقة العد لابد فيها من التساوي، والتساوي معدوم الآن لأن هذه 10 وهذه 12، لكن لما وضعناهما في كفة الميزان فوجدنا الجديدة تساوي القديمة مع زيادتها عليها، جوزوا المراطلة، لأننا بعنا الآن بأمر من الشارع، وهو قول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. حصل. نعم. وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا. انتبه. وزننا فوجدنا الوزن ناقصا يسيرا، وجدناه قد نقص يسيرا، لكن لو وضعنا درهم مع أحد الموزونين استقام، يقول لا يجوز هذا. ها. لأن ندخل في مسألة مد عجوة ودرهم. نعم. لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأنه يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأنه يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. نعم. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصح. كيف الآن؟ أعدعت. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصح. والله يظهر لي الجواز، والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا ذهب وهذا ذهب، فحصل بينهم إيش؟ التماثل. لكن لعل مالكا رحمه الله نظر إلى جودة أحد الذهبين ورداءة أحد الذهبين. نعم. قال مالك: فخشي من الغش. نعم. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية، فامتنع. وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عدوى بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العدوى ليعطيه صاع من العدوة بصاع من حش، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. رحم الله، رحم الله الإمام مالك رحمه الله. يظهر لي والله أعلم أنه الرضي 3 أصواع عجوة، 3 أصواع تمر، لكن أحدها حشف، والحشف قد يعني يأتي من الحشف تمر، الحشف تمر لكنه تمر يابس، يعني تمر يابس، قد يأتي من يرغب، يقول ما دام ما هناك زيادة ثلاثة أصوات، لكن إن كان الحشف يخرج عن مسمى التمر فكما قال مالك رحمه الله. نعم. أو أن يقول الرجل للرجل بعني 3 أصوع من البيضاء بصاعين الحنطة، الحنطة بصاعين ونصف من حنطة شامية سمراء، السمراء بالشام. نعم. فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. أي رحمه، أي مسألة مد عجوة بدرهم، مد عجوة. نعم. شيخ، تشبيه هذه الأمثلة على الذهب، ما يفرق الذهب عن هذه الأصناف؟ أي نعم، لأن الذهب فله جيد من ردي. نعم. قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. يا رحمه الله. نعم. باب العينة، باب العينة وما يشبه العينة، باب العينة نوع من أنواع البيوع يسمى العينة، إذا تبايعتم بالعينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي هذا، يكفي اللهم صل على أي. إيه، في قرين عمر جلد أكثر من 10 أصوات مرارا، جلد صبيغ جلدا عظيما، ولا زال الخلفاء يجلدون ويعزرون، أحيانا يجلدون حتى يشارف الموت، لأن بعض العقوبات لا حد فيها وهي جريمة، بعض الأشياء يفعلها الناس جريمة لكن لا حد فيها، مثلا يعني أخذ طفلا وغيبه في منزله، وأخذ يستعمله لكن لم يستعمل معه الفاحشة المغلظة، إنما أخذ يدربه على الفواحش وعلى اللواط، لكنه لم يلط به من أجل أن قلنا يقيم على الحد القاتل، لكنه يعني استعمله بهذا المثل. هل يقال هذا يولد 10 أصوات بأي شيء؟ كي لا، ما يصلح شيء، ما دام لنا سلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد أكثر من 10 أصوات في الأمور الغليظة، واضح ولا لا؟ الحمد لله. فالذي بارك الله فيك جعلنا نقول هذا هو الغالب، لأننا وجدنا من الصحابة من جلد أكثر من 10 أصوات، فالحمد لله. نعم. إيسا هذا سائل من فرنسا يقول انهم يشترون من محلات الكفار وفيها لحوم ولا يعرفون ما طريقة ذبح هذه اللحوم، البعض يقول انها تسحق بالكهرباء، ما حكم اكل هذه اللحوم؟ اذا كان القائل يعني ثقة والمخبر ثقة بانهم يصعقون فلا تشتري منها ولا تاكل، اما اذا جهلت طريقة الذبح فالاصل الحل، لقول الله عز وجل وطعامهم حل لكم، قال ابن عباس كما في البخاري طعامهم ذبائحهم، النصارى عموما واليهود نأكل ما ذبحوه، لأنهم يذبحون بالحق بالحلق واللبة وينهرون الدم. ويسمون. أما لو علمت أنهم يصعقون أو يخنقون أو هي موقوذة أو متردية أو منطوحة أو ما شابه ذلك فلا تأكل، لأن هذا محرم نص القرآن. نعم. سؤاله الثاني: ما حكم الصلاة في الحمام؟ أنت عمرك شفت أحد يصلي بالحمام؟ إيه أحسنت. إذا لعل السائل أراد أنه نلحظ في الحرم المكي أن بعض الناس يصلون في الحمامات، صلاتهم باطلة لا شك أن صلاتهم باطلة، لأن الحديث ورد النهي في الصلاة يعني الصلاة، وهذا ليس مكان عبادة، مكان والمكان خبث وخبائث وكان نجاسة. نعم. وسأل النجاسة فيها أبد أبد ما تجي صح، هذه ما هي مكان عبادة أبدا ولو كان، هذه مكان الأصل وشو المقبرة من أطهر البقاع ومع ذلك تحرم الصلاة فيه، مقبرة طاهرة نظيفة. ها ليش؟ اي مثلا اذا سقينوه بالحمام، اذا سقينوه مثلا مثل زلازل الحمامات هذه ضرورة لا احكام، ضرورة لا احكام. نعم. شيخ يقول: الصلاة في الحمام في بعض الكفر لانهم يخافون احيانا اضطرادين. ما صل هاجر هاجر، وما هو بصحيح كلام السائل، ما هو بصحيح، الناس في فرنسا وامريكا في مساجد والناس اللي تصلي بالسوق ما قالوا لك. يقول شيخ: مثلا بنت تخفي اسلامها عن اهلها لا تصلي في الحمام؟ لا تخفي إسلامها، تصلي في السطح، تصلي في الأماكن، تصلي بعد ما ينامون، تجمع الصلاتين، كل هذا الحمد لله أمور جائزة، تصلي في العمل، تصلي عند جيرانها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وصحيح في في في حوادث أنها تسلم ولو علموا بإسلامها قتلوها قتل الهنادك هؤلاء أو البريولية الصوفية هذولا، أو يأكوا يعني إذا تسنن عندهم الابن حاربوا عدوه عداء عظيما. نعم. يأتي إن شاء الله ما جاينا أو انتهينا من هذا. إيش تعمل إيش؟ الأخ يقول استعماله في غير الدواء، يعني استعمال زيت الخمور في تطويل الشعور كله حرام، كله حرام. أما ما يسمى بزيت الحشيش الآن الذي يباع في الأسواق، فالصحيح أنه زيت نباتي لكن سموه زيت الحشيش، فظن الناس أنه الحشيش المحرم، ولو كان هذا الزيت من الحشيش لما يعني حصل بالأموال الطائلة، فكيف يبيع زيت الحشيش بهذه الأثمان الرخيصة؟ هذا هو مسمى يعني، لكن ليس هو زيت الحشيش المحرم. نعم. سؤاله الثالث يقول: شيخ، هل يجوز أن تلعق الزوجة ذكر زوجها والعكس، وهل يجوز لها أن تبلع مني زوجها؟ أنقل لك، أنا ما أدري عن هذه المسائل، لكن أنقل لك يعني كلام أهل العلم. أما الشيخ عبد العزيز بن باز فإنه يقول هذا، والسؤال ليس كما سألت، إنما سئل عن التقبيل، تقبيل أحد الزوجين لفرج الآخر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: هذه دناءة. ويقول الشيخ الألباني: وهل يفعل ذلك إلا الكلاب؟ ويقول الشيخ عبد الله جبرين: هو جائز. ها؟ وذكر أحد الحنابلة المتقدمين في كتابه، الآن أنا لا أذكر اسمه، أنه جائز، لكنه يفرق، يجيزونه قبل الجماع ويمنعونه بعد الجماع. هذه أقوال بعض أهل العلم. أما ما ذكرت من اللعق ومن شرب المني فهذا يفعله الكفار، لأنهم وصلوا إلى مرحلة أخش من مرحلة البهائم والحيوانات. لا أعلم أحدا من علماء السلف تكلم حول سؤالك هذا، إنما تكلموا حول مسألة التقبيل. نعم. سؤال يقول: ما حكم التسمي باسم التوحيد في البالتوك؟ لا بأس، هي لا بأس، موجودة عندنا مجلة التوحيد، وعندنا جماعة أنصار السنة في مصر، عندنا مجلة التوحيد كذلك في مصر، أنصار السنة المحمدية، لا بأس لا بأس. والإيمان والإسلام لا بأس، والسلفية كلها جائزة، ما هناك بأس، سمعها العلماء الكابر ولم ينكروها. نعم. علما بأن اسم التوحيد يختلف عن اسم الموحد. لا لا لا يظهر مانع، والله أعلم. نعم. تهجر. هذه كلها مسائل. من بلد. الجواد يكب يسقط يطيح. المشهور عند الناس الجواد الفرس الأصيل يكب أحيانا يسقط لصاحبه دعته من ظهره. والعالم من ليس له زلال، ما يعصب الا الانبياء، يعني الانبياء معصومون من الزلل، غيرهم لا يعصب. الاخوان عندهم درس تسميع بعد الفجر. بس بعد الفجر.